كتاب العقيدة الوسطية. إن شاء الله لو دي الحلقة الأخيرة يبقى إن شاء الله الحصة الجاية هيبقى بإذن الله في اختبار يعني مهم في فهم هذه العقيدة الوسطية التي تتكلم عن صفات رب الإيه؟ رب البرية سبحانه وتعالى. تمام كده؟ وإحنا قلنا القاعدة في أول الكتاب، تمام، وعلى هذا هذه القاعدة يعني سار نسخ الكتاب كله. قال ليه؟ نثبت لله ما أثبته لنفس. تمام كده؟ نثبت لله ما أثبته لنفس من الصفات، تمام، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه تبارك وتعالى. يعني أي صفة ربنا أثبتها لنفسه إحنا بنثبتها له، وأي صفة ربنا نفاه عن نفسه إحنا برضو إيه بننفيها. فئة في صفات ربنا نفاه عن نفسه مش موجودة فيها، زي إيه؟ لا تأخذه سنة إيه ولا نوم. تمام كده؟ إن ربنا ليس فيه هذه الصفة، وهبنا فدي لكمال إيه؟ لكمال حياته وكمال قيوميته. نقولنا أي صفة منفية بتبقى مش نفي محض كده، مش نفي وخلاص، لا، نفي لكمال الضد. ولا قال الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. ربنا ما بيظلمش ليه يا جماعة؟ في واحد ما بيظلمش عشان أصلا هو مش قادر زي المثال المعروف، يعني واحد ماشي في الشارع كده مثلا، فواحد فيه خبط في كتفه كده مثلا، فلسه يتضير يلطش فيه ولا يتخانق معاه، بيبص لا ما شاء الله ايه ضلفة باب كده طويل عريض وبتاع، فقال له انا اسف والله انا ولا اتخبط يعني، فبالك هي دي الفكرة. فبقول انا سامحته، بس بعد ما مشي بقى انا سامحته، انا كنت هبهدله روى بس بهدل مين بس. حتى في المثل يعني، وهذا يوافق القرآن يعني، العفو عند الايه؟ العفو عند المقدرة. قال الله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا إيه؟ عفوا إيه؟ قديرا. عفوا قديرا، العفو عند المقدرة. فربنا قادر أنه يعذب من شاء سبحانه وتعالى، لكن يعفو سبحانه وتعالى. فهذه الفكرة أن أنا قادر أصلا أنا إيه؟ في نفس يقول لك أنا ما رضيتش أظلمه، يعني السؤال بس أنت كنت تقدر تظلمه؟ لا ما أقدرش بس وهي الفكرة. فربنا سبحانه وتعالى قال ولا يظلم ربك أحدا، دي صفة منفية عن الله تبارك وتعالى لكمال إيه؟ لكمال عدله تبارك وتعالى. يبقى في صفات ربنا نفع عن نفسه إحنا بننفيها برضه، يعني بنثبت حاجات نقول الحاجات دي موجودة في صفات من صفات الله، وفي حاجات بننفيها، صفات بننفيها عن الله تبارك. قلنا بقى من غير أربع حاجات، من غير إيه؟ تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. تكييف ان انا اعتقد كيفية معينة للصفة، فقول صفة السمع عند ربنا مثلا لا يعني شكلها كذا، تمام كده، او صفة الاستواء عند الله سبحانه وتعالى شكلها كذا مثلا، كيفية معينة. هنقول لك من اين لك هذه الكيفية؟ جبتها منين؟ هل عندك دليل فيها؟ لا، ليس عندنا دليل على وجود كيفية، معرفة كيفية معينة لصفات الله تبارك وتعالى. كلام جميل يا جماعة. يبقى الكيفية لن نتكلم فيها، الاستواء معلوم، والكيف ايه؟ والكيف مجهول. ده كلام مين؟ كلام أم سلمة رضي الله عنها، وكلام وتابعها كذلك الإمام مالك رحمة الله عليه، صار مشهور عن الإمام مالك رحمة الله. تمام؟ يبقى الاستواء معلوم، معلوم المعنى، معنى أنا عارف أي صفة ربنا أنزلها في كتابه أنا عارف معناها، فاهم معناها. طب ليه أنا السؤال بقى، أنا ليه فاهم معناها؟ ليه أنا فاهم أي صفة يا جماعة موجودة في القرآن لله؟ لأن الكلام لغة عربية، والله عز وجل كلمنا بما نفهمه بلسان عربي مبين، أنزلناه قرآنا عربيا ليه؟ لعلكم تعقلون. تمام كده؟ مش أقدر أعقل لما كنتش فاهم، أنت خد بالك من الفكرة، يعني مش أقدر أعقل. العقل اللي هو إيه؟ العقل سمي عقلا، عارف اللي يقول لك إيه؟ أعقلها وتوكل، إحنا أعقلها قلنا يعني بنربطها يعني. تمام؟ فالعقل ده بيربط الإنسان عن حاجات ما ينفعش يعملها، امور ما ينبغيش ان هو يعمل. ليه؟ لان الانسان عاقل، ولكن الانسان العاقل كده في حاجه ما ينفعش، عيب، انت انسان عاقل كده ينفع تعمل كده، هو دي العقل. فاحنا هنعقل امتى؟ حين نفهم. فالانسان لو مش فاهم هيعقل ازاي؟ هي دي الفكره. فربنا سبحانه وتعالى ايه انزل كتابه، واجل ما في الكتاب وصفاته، صفاته تبارك وتعالى، تمام كده. فالله عز وجل كلمنا بما نفهم، يبقى لا احدد الكافي، لا اتكلم في الكافي، لا تكييف ولا تمثيل، ما قولش صفة ربنا زي صفة كذا. يا راجل يبقى ربنا رب العالمين زي العباد زي الخلق، ليس، هو قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع الايه؟ هو السميع البصير. كذلك ولا تحريف، ما حرفش الصفة، ما روحش ما لفش دور بعيد عن المعنى الظاهر، طالما ما فيش دليل يدعو الى هذا، ما فيش حاجة تدعو الى هذا، الى هذا التحريف، أو الانحراف يعني فلا ينبغي أن أحرف الصفر، بل أثبت معناها بلا كيف معلوم لنا كما قال الله تبارك وتعالى وكما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، بلا ولا تحريف ولا تعطيل. التعطيل اللي هو نفي الصفة تمام. في ناس بينفذ كل يا جماعة الحاجات دي كلها موجود، ناس بيقولوا الكلام ده، يعني في ناس بيكيفوا صفات الله، في ناس بيمثلوا الله بخلقه والعياذ بالله، تمام كده، وفي ناس فعلا بيعطلوا صفات ربنا، يعني يقول لك لا، يعني مثلا زي المعتزلة مثلا، لا أسماء ولا بيثبتوا أسماء ولا صفات ولا أي حاجة، تمام، فنسأل الله السلامة والعافية. فالموضوع يعني صعب جدا يعني، وده كله بعضهم يعني أو أكثرهم يزعم تنزيه الله تبارك والعياذ بالله. أنت إزاي تنزه الله عشان ينزه ربنا؟ يقول لك لا، ليس سميع، لا يسمع ولا يبصر يا راجل. طب انت ايه بقى، ما لو حد بينظر كده، سيدنا ابراهيم كان بينظر قومه، قال ايه لما تعبده، بيقول لابوه لما تعبده ما لا يسمع ولا يبصر. لو كان ابوه يعني ايه، يعني لو رب العالمين كده مثل العياذ بالله الاله حياسم حاشا الله يعني، كان يقول له طب ما انت برضه الهك ايه لا يسمع ولا يبصر، انما حاشا الله، الله عز وجل يسمع ويبصر سبحانه وتعالى. ان ربي لا سميع ولا ايه لا سميع الدعاء، كما قال ابراهيم عليه السلام يعني مجيب الدعاء سبحانه وتعالى، يسمع دعائي فيجيبني سبحانه الحمد. تمام كده، تمام. يبقى ولا تحريف ولا ايه ولا تعطيل، دي القاعده الاصيله في هذا الكتاب. وسائر الكتاب بقى بيتكلم عن ايه، عن تعداد صفات الله تبارك وتعالى. فذكر الشيخ الاسلام تيمية رحمه الله عليه عده يعني صفات عده كثيره جدا يعني لله تبارك وتعالى، في صفه اليد والايه والسمع والبصر والمعيه وغير ذلك من صفات كثيره. يحتاج الانسان ان هو ايه يعني يتردد على الكتاب برضه كتير، بحيث ان هو ايه يعني يراجع الصفات دي مجموعه في مكان معين، ده يعني لن تجده في ايه كثير، جمع لك يعني صفات الله تبارك وتعالى او جلها او كثير منها يعني في الكتاب والسنه يعني، جزاه الله عنا خيرا. تمام. في اخر الكتاب بقى بيتكلم عن مسائل متفرقه زي العنايه بالصحابه ومعرفه قدرهم، وكذلك كما سياتي معنا الان يعني اللي هو اهل البيت يعني. قال الشيخ رحمه الله عليه ويحبون اهل البيت، يعني اهل السنه والجماعه لو او الفرقه الناجيه، كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لهم بقى من صفاتهم انهم يحبون اهل البيت، خلي بالك بقى، ويتولونهم أي ينصرونهم ويقفون في صفهم رضي الله عنهم جميعا، ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم. غدير خم دي منطقة يعني كده الرسول كان وقف فيها شوية وقف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة ويوم أو في حجة الوداع يعني أثناء حجة الوداع. قال صلى الله عليه وسلم ايه بقى في المنطقه دي، او قال ايه في الفتره دي يا عم احمد؟ قال اذكركم الله في اهل بيتي، اذكركم الله في اهل بيتي، قالها مرتين او ثلاثا صلى الله عليه وسلم. وقد قال ايضا العباس عمه، وقد شكى اليه من اللي اشتكى، من اللي بيشتكي؟ العباس رضي الله عنه قال شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم بعض قريش يجفو بني هاشم، يعني في ناس من قريش بيجفوا بني هاشم. يجفوا يعني ايه؟ الجفاء اللي هو الغلظه يعني والشده، تمام. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم، حتى يحبوكم لله ولقرابتي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم ان الله اصطفى اسماعيل، واصطفى من بني اسماعيل كنانه، تمام كده، واصطفى من كنانه قريشا، تمام. دي طوائف كده ايه مصطفى من بني اسماعيل عليه السلام، تمام، واصطفى من كنانة قريشا، تمام، واصطفى من قريش بني ايه بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. يبقى دي كلها اصطفاءات، اختيارات من ربنا سبحانه وتعالى. فيوم ما نقول ان احنا نحترم قدر ونعرف قدر آل البيت يعني، ده اصطفاء من الله تبارك وتعالى، وتفضيل ورفعة لهم ورعاية لحق النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، فمن أحبه أحب أهله، تمام كده. ودي رسالة برضو الإنسان، يعني أي إنسان بيحب إنسان لازم يراعيه في أهله، يعني يراعيه في أهل. المثال المشهور جدا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة قبل أن يدخل عليهم عكرمة، عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، تمام، قال سيخدم عليكم عكرمة فلا يسبن أحد منكم أباه، تمام كده. أبوه إيه؟ خلاص أبوه طبعا أبو جهل، يعني إيه زي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرعون، هذه الايه هذه امه غليظ طبعا على الاسلام يعني. فقال رسول لا يسبن منكم أحد إيه أبا جهل فإن السب يؤذي الحي ولا يضر الميت. يعني هتستفيد الميت هتستفيد إيه تمام كده. كذلك برضه أنا معاشر مثلا زوجة أو زوجة معاشر زوج تمام كده لا يتم رعيها في أهلها وهي ترعيني كذلك في إيه في أهل. فلا تسمعني في أهلي إلا ما أحب وكذلك لا يسمعها في أهلها إلا إيه من أهل. لو في نصيحة أو في يعني حاجة معينة طلب معين يبقى بأجمل إيه أسلوب. لأن لا إنسان لا يطيق مهما كان في أهله العبر والعظات بتاع لا يطيق إلا الخير في إيه في أهله مهما كان فيهم العبر يعني ولا ضجر يعني سبحان الله. فرد ده أدب عادي جدا يعني. فما بالنا بأدب إيه أهل وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة المؤمنين منهم يعني تمام. زين عمال ماشي. قال الشيخ ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. يبقى احنا قلنا محبة أهل البيت وتوليهم والترضي عنهم تمام. طبعا ده خصوصا في ايه في من اسلم منهم يعني تمام. اما الانسان الكافر او لو كان فاسقا يعني او بعيدا عن الله تبارك وتعالى فالتولي حقيقة هو في الاصل في للديانة او للتقوى الله سبحانه وتعالى. انسان بقى ممكن يكون مثلا من أهل البيت ولا حاجة فعلا سابا يعني بس هو بعيد كل البعد عن الله تبارك وتعالى او مبتدع مثلا او عنده تمام معاصي ولا بتاع لا يحب لو هو مسلم يحب الاسلام ويكره لمعصيته حتى لو كان من اهل البيت. مش عشان من اهل البيت خلاص بقى نعمل كل البدع واحنا خلاص بنحبك يا عم وخلاص لا. الاصل المحبه اصلا ايه من اجل الله تبارك وتعالى من اجل مرضاته تبارك وتعالى ماشي. قال وتولون ازواج النبي صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين ويقرون بانهن ازواجه في الاخره. يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هن أزواجه صلى الله عليه وسلم فين برضه في الآخرة خصوصا خديجة أم أكثر أولاده صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية رضي الله عنها. والصديقة طبعا ما يخش بقى على برضه بعض المناقب يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن وقفة سريعة برضه مع السيدة خديجة رضي الله عنها. هذه خديجة يقول جبريل عليه السلام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة فقال يا محمد أو يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء أو إدام من طعام فأقرئها السلام من الله ومني تمام كده. أقرأها السلام من الله. تخيل كده يا جماعة إنسان يمشي على الأرض رجلي ويسلم عليه رب العالمين تبارك وتعالى منقبة عالية جدا يعني يعني لا يتسع الكلام فيها يعني تمام. فأقرأها السلام من ربها ومني. لما جبريل عليه السلام لما رأى ربنا بيسلم عليها قال فحش بقى أنا إذا كان ربنا سلم عليها أنا إيه أنا أولى بقى أو أنا يعني إيه أنا لازم أسلم يعني من فحش يعني فأخبرها السلام من الله من الله ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. تمام كده. القصب طبعا ما أول ما يتبادر الذهن القصب اللي هو إيه القصب المعروف يعني تمام في مصر ده لا القصب هو قصب يعني ما بيقول قصب اللؤلؤ المجوف تمام كده يوصف بهذا الوصف برضه مو قصب اللؤلؤ يعني بيت من لؤلؤ لقالي بقى طبعا حاجة إيه مجوهرات عالية عالية غالية, غالية طبعا لا توجد يعني في عند أي أحد يعني. تمام. ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه فيش زعيق بقى ولا ضوضاء. الضوضاء اللي كانت عندك يا خديجة في الدنيا بقى وقريش وأذى قريش لك ولزوجك رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تسمعيه مرة أخرى ولا نصب. هذا التعب الذي تعيشيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمته في خدمته وخدمة الإسلام هذا كله سيزول عنك جزاء وفاقا لا صخب فيه ولا ايه ولا نصب. ولما قالوا زي ما هي كما حازت خديجة قصب السبق في الإسلام فبشرت في الجنة ببيت في الجنة من ايه من قصب تمام كده. قصب السبق دايما يقال زي ايه واحد سبق يعني غيره يعني يقول لك هذا قصب السبق وخبرك الراجل ده خلاص بيوصف بنفس اللفظ ده برضه. فاللي خد قصب السبق في الإسلام خلاص ياخد برضه ايه بيت من ايه من قصب وقلنا هو لولو ليه المجوه تمام. فتوقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان في حال شدته صلى الله عليه وسلم ورجع خائفا من الغار في اوائل دعوه الاسلام قالت ايه كلا والله ايه لا يخزيك الله ابدا لا يخزي. هذه المراه بقى المراه الصالحه التي تؤيد زوجها خاصه في امر الدين خاصة في أمر الدين تقف وراءه سنده. الحكمة المشهورة أو المثل المشهور وراء كل رجل عظيم إيه؟ امرأة. بس مش امرأة تمام كده. الأصل إن المرأة دي أمه الأصل يعني تمام كده. بس بالذات لما تكون أم بقى بالذات يعني بإذن الله يعني فهمة في التربية والأصل طبعا إن أمي لها جمال كثيرة يعني على ولدها. ولكن خاصة إذا كانت فهمة في التربية وكيف تربي وكيف تخرج رجال فعلا مش بقى عالة بقى ومع ماما في كل حاجة وراجع مع ماما وخايف عليهم من اللي يتلسع وخايف لا التربية دي مش تربية رجال يعني. مثال مثلا على تربية الرجال كانت سيدة صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أم مين؟ أم الزبير. كانت تضربه ضربا شديدا يعني جدا ملك وتعوده على الرجولة والفروسية ده مبدأ يعني في التربية. فطلعت الزبير الزبير ما شاء الله حاجة طبعا مش نقول إن الضرب هو يعني بس اللي يضرب مثال يعني ان حته المراه لازم تبقى عارفه انا بربي بنت ولا ولد. تربيه الايه البنت يعني عندنا طبعا في الدين ايه البنت مش زي الايه الولد ومش كماله برضو ايه ومش كماله عدد عكس الاغنيه بقى. بس الاغنيه احنا متفقين ايه البنت هم بيقولوا في الاغنيه البنت زي الولد مش كماله عدد بين حاجه زي كده يعني. انا بنقول لهم برضو هي مش كماله عدد يعني هي لها مكانها ولها مكانتها في الاسلام ولكن مش زي الايه الولد وليس الذكر كالايه فالولد. فلازم المراه تبقى عارفه او الرجل بيعرف بين ابني انا بطلع بنت يعني في عده صفات كده حياء بقى وعفه واخد بالك وجنب في راجل يبقى رجوله بقى وشهامه وشجاعه وخروج في صلاه الجماعه والجماعات ويحضر الرجال في اجتماع ضيوف جايين لنا يحضر ويسلم عليهم كده تمام كده يبقى وشه في وشهم كده مش مكسوف كده وعنده حياء يا ابني انت راجل يا ابني بص في وش الرجاله وبالك وهكذا يعني حسب الايه التربيه. طبعا الشيخ احمد بقى هو يستفيد ان شاء الله في الموضوع ده هو احسن مني في الموضوع ده يعني ربنا يبارك فيه تمام. واول من امن به وعضده صلى الله عليه وسلم الامر وكان لها المنزله العاليه رضي الله عنها. والصديقه بنت الصديق رضي الله عنها ام ايه ام عبد الله ام عبد الله عائشه رضي الله عنها فضل قال صلى الله عليه وسلم فضل عائشه على نسائك فضل السرير على سائر الايه سائر الطعام. لها مناقب عليا جدا يعني رضي الله عنها. ويتبرؤون اهل السنه والفقه الناجيه يتبرؤون من طريقه الروافض الذين يبغضون الصحابه ويسبون. يبقى في روافض هيجي لنا بقى طوائف شويه طوائف كده يعني. اول طائفه الروافض دول بيعملوا ايه يا محمد؟ بيسبوا الصحابه بل يكثرونهم ويسبونهم عياذا بالله. طبعا الرسول قال من سب اصحابي فعليه لعنه الله والملائكه والناس ايه ناس جميعا تمام كما صح ذلك بعض العلماء. ويسبونهم الروافض والعياذ بالله يسبون الصحابه. ونتبرأ ايضا من طريقه النواصب. خلي بال حضرتك يبقى في نواصب وفي روافض. روافض ايه اللي يقصد بهم بالنسبه لدرجه الشيعه يعني يسبون الصحابه رضي الله عنهم الا مجموعه بسيطه جدا يعني خمسه سته كده هم اللي عندهم مرضين عنهم يعني من الباقي ايه خلاص مضروب يعني. ويسبونهم. وطريقه النواصب ايضا لا نتمناه وهي طريقه يعني مرفوضه عندنا عند اهل السنه. مالهم بقى يؤذون اهل البيت. يبقى النواصب يناصبون العداء لاهل البيت المفروض احنا نحبهم نتولاهم تمام كده. وطريقه النواصب ايضا نتبرع منها يؤذون اهل البيت بقول او عمل. ويمسكون اهل السنه يعني يمسكون عما شجر بين الصحابه اي حاجه حصل بين الصحابه نمسك عنها لا نتكلم فيها فانهم مزكون عند الله تبارك وتعالى تمام مرضيون عنهم اكثرهم يعني وكلهم باذن الله تبارك وتعالى وعد الله الايه وكلما وعد الله الايه الحسنى باذن الله عز وجل. ويمسكون عما شجر بين الصحابه ويقولون ان هذه الاثار المرويه عن مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه وعامة الصحيح منه هم الصحيح منه هم فيه معذورون. يعني الأخبار اللي وصلت عن الصحابة فيما شجر بينهم إما حاجات ضعيفة كذب أصلا كلها أو أخبار منها فيها زيادة ونقصان برضو مش هي بالخبر الصحيح يعني في زيادة ونقصان لو خبر صحيح حتى والاغلب الصحيح اللي وصل يعني هم فيه معذورون تمام. حتى العلماء قالوا ان هم بيقولوا الشيخ هيقول والصحيح منه هم فيه معذورون اما مجتهدون مصيبون واما مجتهدون مخطئون. مجتهدون مصيبون او مخطئون مخطئون. يبقى الصحابه في موضوع الخلاف اللي حصل ما بينهم والاختتال تمام كده هم فيه على قسمين اما مجتهد مصيب واما مجتهد مخطئ. طيب المجتهد المصيب ماذا له؟ له أجران. تمام، إذا اجتهد الحاكم فأصاب. تمام، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله إيه؟ فله أجر، فله أجر. فهم بين الأجر والإيه؟ والأجرين، الأجرين. يعني تخيل كده، يعني في كل الفتن اللي حصل دي، سبحان رضي الله عنهم جميعا. وكما قال أيضا الحسن رحمه الله لما سئل عن الاقتتال الذي حصل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هذه فتنة نجى الله منها أيدينا، فلننجي منها إيه؟ ألسنتنا، لا نتكلم فيهم إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى. هم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد منهم من الصحابة يعني معصوم من الخطأ، يعني ما نعتقدش كده أبدا، إن في حد من الصحابة إيه؟ من أول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه إلى آخر واحد الصحابة، يعني لا نعتقد لهم العصمة أبدا، بل العصمة لمن؟ فقط النبي صلى الله عليه وسلم، عصمة من الخطأ. يعني لا نعتقد أنهم معصومون، بل منهم من وقع منهم تجوز عليهم الذنوب، ومنهم من وقع فيهم في منهم من الكبائر رضي الله عنهم جميعا. ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. يعني الصحابة لهم أعمال صالحة تكفر هذه الذنوب، حتى لو صدر منهم كبائر لهم أعمال صالحة تضاهي هذه. والإنسان في الآخر لنا الميزان، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. يبقى الفكرة في الميزان، ما تقولش بقى ما هو عمل ذنوب كتير ماشي، ما هو لأ أعمال برضه ثانية. يعني انت اشمعنى بتبص على الاخطاء وسايب واخد بالك ده؟ لما صدر من حاطب ما صدر، وقد بعث رساله، واذا اعتبر دي خيانه عظمى للدوله الاسلاميه. تمام كده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل يا عمر، لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، او فقد وجبت لكم الجنه. فبكى عمر رضي الله عنه. تمام كده يا جماعه؟ قال: لان لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، خير القرون بقى بكل ما فيهم. من أو قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو علم الله تبارك وتعالى أن منهم سيئات، وقد وقعت منهم كبائر رضي الله عنه. وأن المد، خلي بالك المد، احنا قلنا المد مجموعة كفين كده، من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعده. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، نص كف حد. لو في صحابي تصدق بمجموع كفيه هو أفضل بمجموع كفيه، لو تصدق بمجموع كفيه تمرا مثلا فهو أفضل ممن جاء بعده، ولو تصدق من بعده بمثل جبل أحد ذهبا. ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحو. معظم الصحابة أصلا حتى الذنوب اللي وقعت مثل أمر مثلا غزوة أحد، قلنا فكرنا أن إيه؟ ثم تابع. قال الله عز وجل: ولقد عفى الله عنهم. قال الله عز وجل: إيه؟ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسنهم بإذنه تقتلونهم حتى إذا فشلتم، حصل فشله، وتنازعتم في الأمر وعصيتم. مين اللي عصى؟ بعض الصحابة عن صلى الله عليه وسلم: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحب، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. ولقد حد فينا بقى ربنا قال أنا عفيت عنك؟ حدش قال لنا كده صح ولا لا؟ ولقد عفى عنكم إن الله ذو الفضل على المؤمن. تمام. في الآية الثانية: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. تمام كده يا جماعة؟ يبقى ربنا حتى في آيات ذكر في بعض ذنوب الصحابة أنه عفى عنهم، وليس ذلك لنا كلنا، ما حدش يقدر يقول أنا ربنا عفى عني في إيه، ما نقدرش نقول الكلام ده. لما الصحابة بعض الذنوب ذكر أنه عفى عنه أو أتى بحسنات بقى بعدها بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ يعني كان إذا كان في الذنوب اللي احنا متأكدين أن الصحابة فعلا وقعوا فيها لهم حسنات كبيرة ربنا يغفر لهم بها، تمام كده، أو ربنا ذكر أنهم عفى عنه أصلا ابتداء. طيب اذا كان اصلا في اللي كل اللي بينقم عليهم او يعني بيتكلم فيهم الصحابه، يعني بيتكلم في امور هم اصلا مجتهدون فيها، مش موضوع اجتهاد. ما بين صحابي يقول لابد أن نأخذ بالثأر مثلا لعثمان من قتلة عثمان كسيدنا معاذ بن أبي سفيان رضي الله عنه مثلا، وبين علي رضي الله عنه يقول لا ننتظر حتى تستقر الدولة الإسلامية وتستتب الأمر بتاع ثم نأخذ بعد ذلك. فخلاف اجتهاد وخلاف، في ناس قتلوا سيدنا عثمان رضي الله عنه فصارت فتنة. فهذه الفكرة يعني كما يعني كم قد نذكر بعض ذلك تفصيلا يعني في بعض الأمور يعني. تمام. فالصحابة اجتهدوا في الأمور دي، فبين مجتهد مصيب له أجران وبين مجتهد مخطئ له إيه؟ له أجر واحد. وطبعا واعتقادنا أن الحق كان مع من؟ مع علي رضي الله عنه على معاوية رضي الله عنهم جميعا. تمام كده. إن أصابوا فلهم أجر وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور بإذن الله تبارك وتعالى. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم رضي الله عنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد بسبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح رضي الله عنه. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء رضي الله عنه، لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنه. كان مش السلام رحمة الله عليه لا كان قبلهم من أصحاب الأنبياء أبدا، لأصحاب كان أفضل أصحاب سيدنا عيسى. قالوا له ايه لما قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل استطاع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ وقال برضو من كان مع سيدنا موسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. فسبحان الله يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا نقول لك والله كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، بل نقول يا رسول الله اذهب انت وربك فقاتلا ان معكما مقاتلون ان معكما مقاتلون. تمام. ولا يكون مثلهم، انهم خير هم الصفوة من قرون هذه الامه التي هي خير الامم واكرمها على الله تعالى. افضل امه محمد صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من طريق اهل السنه اتباع اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. من طريقة أهل السنة يا جماعة أنهم لازم يتبعوا آثار رسول الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث رسول الله، كل قول أو فعل أو تقرير أو صفة للنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نتبعها. واتبعوه لعلكم إيه؟ لعلكم تهتدون. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. طب في الظاهر في الباطن بس يعني في الحاجات الداخلية بس في التقوى والخشية والمحبة تمام بس، ولا في الظاهر والباطن؟ لا، في الظاهر والباطن. الأصل كل ما أحبه الله وأحبه ورضيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارتضيناه وفعلناه. إنما واحد بيزعم مثلا أنه يحب رسول الله ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخالفه مثلا في بعض هديه صلى الله عليه وسلم ده ادعاء، إلا ما لو كان له عذر يعني ده ادعاء. نقول كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فأين الاتباع؟ خاصة الأثر إذا كان من سيم أهل العلم، يقول يعلم الناس ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يفعل ويذهب ويجيء ويحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله ثم هو يخالفها، فده أولى بالذم لأنه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. فنحن نتبع كل ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب علينا ظاهرا وباطنا، ما كان منها واجب أوجبناه وما كان منها مستحبا عملناه معاملة المستحب، لا إفراط ولا لا إفراط ولا تفريط. قال واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنته واتباع سنة من برضه؟ الخلفاء الراشدين. تمام كده. الأمة الحقيقة أبو بكر طبعا وعمر وعثمان وعلي كما مشهور يعني، والخامسهم الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا. تمام. تولى الخلافة هو خمس خلفاء الراشدين خمسة أشهر تقريبا يعني. تمام كده. قبل أن تولى الخلافة بعد ذلك لا معاذ بن هشام فهد الفين لا مش عندي، ممكن يكون في طبعة تانية بعد حاجة ازيك الله تعالى. تمام. قال ويعلمون ان اصدق الكلام كلام من؟ اصدق الكلام كلام من؟ كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على كل هدي. وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، فهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال، بتمسك بالكتاب والسنة، والتمسك أيضا باجتماع أهل العلم. كل ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع عليه السلف الصالح نحن نتمسك به ولا نفرط فيه أبدا، وهو من دين الله تبارك وتعالى. فهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة. أي حد يا جماعة يخضع لهذا الميزان، أي حد كان من كان، من أول سيدنا أبو بكر الصديق لحد أي آخر واحد في الأمة يوضع تحت هذا الميزان، فنقول هذا فلان صحيح وفلان كلامه باطل، كلامه منضبط كلامه ضال. تحت هذا الميزان كتاب والسنة بفهم سلف الأمة. سلف الأمة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا رسول الله هو رأس السلف وهو كبيرهم صلى الله عليه وسلم، ومن بعده بقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون لهم بإحسان، ثم من سار على نفس النهج بإحسان هم سلف الأمة. بفهم سلف الأمة لازم أفهم الدين بفهم السلف السابقين، ليس بفهم فلان أو علان أو من المتأخرين، لا، لن نفهم الدين كما فهم هؤلاء، بل نفهم بما كما فهمه سلف الأمة. قال والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، فهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمالهم باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع، قال الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. إذ بعدهم كثر الاختلاف، يعني الشيخ الإسلام رحمه الله بيقول لك الإجماع هو إيه؟ اجتماع العلماء على قول معين، العلماء اجتمعوا على القول ده، القول ده مثلا واجب او القول ده سنه او القول ده كذا من الدين يعني، تمام. فالشيخ الاسلام بيقول الاجتماع الحقيقي هو اجتماع السلف، يعني في القرون الثلاثه القرون الثلاثه الاول. بعد كده بقى عدد العلماء كثر جدا في الامه، فده راي الشيخ الاسلام رحمه الله بيقول ان صعب ان ينضبط الاجتماع، يعني هتجمع العلماء ازاي في المشارق، انما كان زمان العدد قليل شويه، فمن الميسور يعني بنسبه كبيره يعني انت تقدر تجمع علماء السلف الصالح وعلماء اقوالهم يعني في مساله معينه، فتقول هذا اجماعه السلف في هذه المساله يعني. اما بعد ذلك انتشرت الامه كثيرا يعني. تمام، نبي كان كده. هلا إن شاء الله المرة القادمة إن شاء الله نقف هنا إن شاء الله ونستكمل في المرة القادمة. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأجزاكم الله خيرا.